وهذان الرسلان أفضل الرسل في جنسهما، فجبريل أفضل الرسل من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من البشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.